إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحياكم الله إلى لقاء جديد وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهوى. مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999 على بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ أبو هشام من الخبر. يقول في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول حفظكم الله، لا شك أنه من واجب المسلمين جميعا التعاون فيما بينهم لتحقيق ما نقصده من حياة طيبة وحياة كريمة. كيف ننزل هذه الآية المباركة في حياتنا الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصدق الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها المسلم، إن القرآن يزيد كل مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وينهى عن رضاء الأعمال وسفاسفها. هذه آية في المائدة، تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان واتقوا الله إن الله أشد العقاب. أمر من الله علينا أن نكون على البر والتقوى، يعين بعضنا على الخير وعلى التقوى وينهى بعضنا عن الشر والعدوان، يعين بعضنا على التقوى ويعين بعضنا على ترك ما حرم الله علينا. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بأن كملوا أنفسهم بإيمانهم وأعمالهم الصالحة ثم كملوا غيرا بأن دعوا الحق والصبر عليه. هكذا يعمل بحياته، هو يعين على كل خير ويعين على دفع كل مكروه. فمن رعاية الخير أن تعند الدعوة إلى الله جل وعلا بأن تدعو إلى الله جل وعلا من ضل عن هدى وتهديه الصراط المستقيم وتحذر من الباطل فتبين ما لأجل خلق، وأنه خلق لعبادة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه. تعينه على الحث على بر أبويه وإكرامه والإحسان إليهما، تعينه على صلة الرحم وعدم القطيعة تعينه على الصدق والوفاء، تعينه على احترام العقود، تعينه على الامتناع عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، تعينه بأن تكشف عنه كل شبهة وكل ضلال تعلق بذهنه ولا يتصورها، تعينه بأن تبعده عنها وتحذره منها وتنهى عنها، لا ترضى منه بالعدوان والظلم ولا ترضى منه بالجهل. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الشر فذاك نصرك إياه. تعينه على كل خير، تعينه على تجاوز كرباته وتيسير أموره وحل مشاكله، تعينه على أن تنفس عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تشفع شفاعة حسنة أو تمده بخير ومعروف، فإنه أخوك المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وتعين رجل دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاع وصدقة، فكل خير تعين عليه فأنت مطلوب أن تفعله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. التعاون والعدوان بأن أعين المفسد وأرضى بفساده وأقر على خبثه وشره وأعلم أنه خبيث وأنه عدو لله ورسوله، عدو لهذه الأمة، يدبر المؤرد الأمة ويستر المجرمين ويمدهم بأسرى الأمة. هؤلاء نعين الدولة على مضايقتهم والأخذ على أيديهم وعدم استمرارهم على باطلهم، فإن الإثم والعدوان ينجب أن لا تعاون معهم، بل نتبرأ منهم ونرفع بشأنهم ولا نقر على باطلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وتغفرن الظالم، أو يضرب الله قلوب بعضكم بعض. فالرضا بصاحب الفساد والشر والتغاضي عنه وعدم كشف عنه أمر خطير. لعن الله من آواه معجزا، آواه نصره وأيده، آواه دفع عنه، آواه اعتذر عنه، ستر عليه. كلها الأمور العدوانية يجب أن ترفع عنها، فلا نعين مسألة معصية. ولا بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قدم ولو بإشاءة كلمة جاء يوم القيامة وجيم آيس من رحمة الله. فينبغي أن نكون في أقوائنا وأعمالنا على اعتدال وصواب، نتعاون على كل خير ونتعاون على دفع كل شر، ونسأل الله التوفيق والثبات. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. مستمعينا الكرام، أنتم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو عبد الملك من تبوك، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاثة أسئلة أحسن الله عليكم. تفضل. السؤال الأول شيخنا فاضل، المسافر إذا سافر، يعني كثير من المسافرين يسافر لوحده ويصلي وهو بجوار المسجد في الشقة أو في الفندق حتى وهو يسمع الأذان وليس لديه عذر، يعني نعم الشيخ. الجماعة واجبة في الحضر والسفر، هي واجبة على المسلمين في حضور المسلمين، فإذا كان يسمع النداء والمسجد قريب منه فأنا أنصحه بأن يصلي في المسجد فذاك أفضل له. طيب شيخنا فاضل، البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من صلى في رحالهم في مسجد الخيف في ميناء، ويستدل بهذا الدليل. شوف يا شيخ، قضية يعني أنا ما أقول قضية أنهم صلى في رحالهم، يعني مو هذا دليل، لكن يعني هذا ليس يعني دليل على على على عدم الصلاة في المسجد، إنما هذا إنكار لهم لما تركوا النافل، لأن النبي قال لهم قال لما سألهم قالوا صلينا في رحالنا، قال ألا صليت معنا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، قال لا تفعل إذا كنت كذلك، فصلوا معنا فإن صلاتكم معنا، فصلوا معنا فإنها لكم نافلة، أي صلاتكم مع نافلة وصلاتكم في رحال مريضة. فالنبي طلب منهم أن يدخلوا مع الجماعة ويصلوا نافلة، لأن من أتى المسجد وفيه جماعة جاز له أن يصلي معهم نافلة، لكن أن يقصر المسجد ليعيد الصلاة زيما يصلح. أما إذا اتفق الأمر عليه وجاءوا يصلون وأراد أن يصلي نافلة فلا مانع من ذلك. نعم. السؤال الثالث. أحسن الله إليكم الشيخ. السؤال الثاني. الآن إذا جمع مبلغ من بعض المتسابق وأعطاه المركز الأول، هل يستثنى هذا في سباقات الخيل والهجن لورود الدليل؟ والله يا شيخ النص صريح، لا سبق إلا في نصل وخف وحافر، ما عدا هالأشياء الثلاثة ما يصلح، لأن هذه جيء بها لأن تشجع على الدفاع عن النفس وعن الدين والوطن، فهذه جمع يوم سوق. أما المتسابق سباقات فلا يصلح شيء. لكن هل يجمع في الهجة في الخيل والإبل، هل يجمع مال من متسابقين ويتسابق عليه يعني يشارك ويفوز؟ بعض العلماء يمنع ذلك وبعض يجيز هذا الشيء، بعض يقول لا نهنا من القمار، لا بد أن يكون المسابق وأن يكون المال خارج منهما، مو منهما، يكون المال مدفوع من سواهما، وبعض يجيز ذلك، بعض يقول يكون دفع المال خارج من المسابقين، وبعض يجوز المسابقين، ولكل دليل. أخيرا شيخنا، أحد الأخوة سمى ابنها عبد العال وقالوا بأن هذا الاسم لا يجوز لأن العال ليس من أسماء الله. ما أظن بشيء إن شاء الله، ما أظن بشيء إن شاء الله. الحمد لله. شكرا لك يا أخي الكريم أبو عبد الملك، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ومعنا اتصال آخر من الأخ حسن من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا شيخ جت المنشورات وجت فيها الجوالات هذه والصفات، يقولون عن مفتي، يقول شيخ البيحاني قال من يجي مع أهله أو يصير جنوب فهو على ملابسه وعليه، فإن الجنابة تتعدى إلى ملابسه. كيف أعد يا حسن شوي. يقول أن الجنوب اللي يجي مع أهله أو احتلم وعليه الملابس لازم يباع الملابس، ان الجنابة تتعدى الجسم الى الملابس لازم لا يلبسها حتى يغسلها. ما ادري عن صحة هذا الكلام. يقول بارك الله فيكم واثابكم الله الاخ حسن، يقول ان هناك من يقول ان الجنب انه لابد ان يخلع ملابسه وان يبعدها عنه لانها قد تكون من ضمن الجنابة، هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنه عائشة، كنت أفرك المنية من ثوب رأس فركا بظفري فيصلي فيه، وفي أرض كنت أغسله بالماء فيصلي فيه، فثياب والجنوب طاهر، والجنوب طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، الجنابة حدث وليس نجاسة. نعم، يعني الملابس ما لها دخل يا شيخ. ما دخل. الحمد لله. عائشة كان عليها ذب واحد تنام فيه، تحيض فيه مع رسول الله، وتغسل وتصلي فيه، ما في شيء. ما هو الممنوع على الجنب؟ الممنوع أن تألوه تتلو القرآن، لا تتلو القرآن كما قال عليك أن تقول أن القرآن ما لم يكن جنوبا، لا يقرأ القرآن ولا يبقى في مسجد إلا حتى يتوضأ. والأذكار يا شيخ؟ ما في شيء الأذكار. طيب. يقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. حكم النوم جنوبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر قال يا رسول الله أيرقد أهل وجنوب؟ قال نعم إذا توضأ فلا يرقد. قال العلماء السنة للجنوب أن يغتسل، فإن لم يفعل فليتوضأ وضوء الصلاة يخف عن جنابه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم. ومعنا اتصال المستمعة سامية من جازان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، في ناس يعني يقولون كلمة حرام تعتبر فتوى، الشيخ ما صح بهذا القول؟ كيف؟ كلمة يعني قول حرام تعتبر فتوى. كلمة؟ حرام، إذا قال شخص حرام عليك أو شيء من هذا القبيل أنها تعتبر فتوى. إذا كان يقول هذا الفعل عليك حرام معناه أفتوى بالحرمة، ولا يقول كلمة لو متأكد من أن هذا الفعل محرم. نعم. أيضا من الاتصالات وصلنا هذا الاتصال من الأخ سلطان من الدمام. سم. سلطان اسمعنا عن طريق السلام عليكم. اغلق الراديو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ جزاك الله خير. الحمد لله علي. عندي ثلاث اسئلة بالله عليك. تفضل. السؤال الاول، انا قاعدين في بر ومن اخر صلاة العشاء قبل ما العمال تيجي ويشطف ويعمل الاكل بتاعهم بنأخرها نص ساعة. يعني بنصل العشاء كم الساعة تصلون؟ وبنأذن وبنصلي مع بعض. كم الساعة كم تصلون؟ يعني اول عشاء في الاحساء الساعة 7 بنصليها 7:30 في الموقع بتاع الشغل. ما في شيء ان شاء الله. طيب ان شاء الله. والسؤال الثاني، انا بدخن الله يعافينا يا رب، فكل دخان بدخن وبتوضى، فجي واحد قال لي لا ما تتوضى، هي وتوضيت تسميها بدعة. شوف يا اخي، التدخين الدخان هذا مرض عضال، فتاك سيء قبيح منتن الريح لا خير فيه، مؤذن بخراب الإنسان ومسلم بهرمه. المطلوب منك شيء، أن تتقي الله وأن تقوي عزيمتك وفي تركه، تستعين بالله هذا والله يعينه، لأن هذا بلاء عظيم. أتدخل أخي لا خير فيه، مطيع للمال مطعم البدن والصحة، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تتركه لله وأن تسأل الله أن يعينك على تركه. نعم سلطان، باقي سؤال. طب يا توضيت، يا توضيت هيكون، يا توضيت بعد كل دخان هيكون بدعة ولا يكون أنا إيه؟ الدخان لا ينقض وضوء، لكن اتركه عنك ما في، لا خير فيه. الله يعافينا. السؤال الثالث، أبويا توفى وكان موظف حكومي، المرتب اللي سابه لوالدتي أي تبقى جاء صدقة جارية يعني بيعملها ولا بتبقى إيه؟ كيف؟ أبويا كان موظف، الموظفين عندنا بيكون بيهم معاش، المعاش اللي سابه هذا بتكون صدقة جارية عن والدتي ولا إيه؟ المبلغ من التقاعد؟ إي نعم. هذا حق لأمك وحق لمن يملك ما بيك إن كان صغارا. نعم، شكرا يا أخ سلطان، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام. معنا اتصال من الرياض، أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله لكم في دينكم ودنياكم وعملكم الصالح وجاهي ميزان حسناتكم جميعكم قلامي. آمين. تقبل الله منا ومن سلامنا. الله قلامي يمنا في وطننا وعافينا في بلادنا وسلم سلمان السلام وإخوانه. الله وجعل كريم. لسل دين وصارت انتصر به. الله كريم. أنا والله ما في الله سلامة طويل العمر الشيخ. أنت نمعي عبد الله. نعم الشيخ عبد العزيز. عبد الله عبد العزيز بن عبد الله. نوحيت يوم السابت مع عبد الكريم الخوير. واحد يسلم حنا الأذكار. هي. وقال يعني متى الأذكار؟ قال العصر والصبح. وأنا والله ما لهالي. أنا أورد يا صلاة المغرب. ويجي تنام ولا صلاة الفجر، يقول لا أن الأفضل أنها العصر والصبح. وش يعني الدليل على هذا؟ شو والله حيث إن جبت الأذكار قبل غروب الشمس الحسن، وإن جئت بها بعد غروب الشمس الحسن كل سواء، إن جئت بها قبل الغروب أو بعده أو قبل صلاة الفجر أو بعدها كل سواء إن شاء الله. نعم. أنا لست صلاة المغرب جعلت ما تشوف النار ولا والديك ولا جميع المسلمين، أورد يا صلاة المغرب ما يخفى في الشيء. ولا صلاة ولا جيت أنام ولا صلاة الفجر. بس الله تقبل الله منا ومن سلامنا. هو بس هو يعني أكد أنها العصر والصبح. ما في شيء رحيس. هو والله من حلال جزاك وجزا الله خير، جعلها في ميزان حسناتكم وكلها إن شاء الله فيها بركة. بس كلها إن شاء الله. العصر إن سبحتي قبل المغرب جاي طيب، إن سبحتي بعد الصلاة طيب، إن سبحتي قبل الفجر طيب، بعد كل خير إن شاء الله. شكرا يا أم عبد الله، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك وأسئلتك، شكرا لك. نتواصل معكم. وأيضا معنا اتصال أم عبد الرحمن من جدة. أيوة السلام عليكم. أم عبد الرحمن من جدة. وعليكم السلام. معليش يا شيخ، بسألك ثلاثة أسئلة. الأول منها، يجوز أني أخذ من ذهبي قطعة وأبيعه وأحطه في صدقة جارية مع جوزي مانع يعني من دون علمه؟ هو ذهب خاص بك أنت؟ أيوة ذهبي خاص بي أنا، بس هو يقول لا تبيعي، خلي الوقت زنقة ولا زي كذا. والله ما دام منها الأولى طاعته، الأولى طاعة الزوج. الأولى طاعة أحسن. طيب جزاك خير. طيب السؤال الثاني، يجوز اني احرق ورق المصحف؟ ورق المصحف بامرين، اما يحفر لها في الارض يعني قدر ما يخفيها ويترى بعدها، واذا تحرق ايه هو متقطع كذا ويجوز اني ما في شيء احرقه يعني عادي ما في شيء احرقه واخذوا ادفنوا له يبقى شيء في الارض. الله يجزاك خير. طيب السؤال الثالث يا شيخ، ولد عمي اخويا من الرضاعة يعني هو اولاده يجوز ان يسلم عليه في الوش ولا صافحة بس؟ يا اخي الرجل مع المرأة مع المرأة محارمه تكشف له وجهها يسلم عليه، اما التقويم تقبلها. طيب شكرا بارك الله فيكم. معنا اتصال، معنا الاخت عائشة من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، عندي أبوي أصيب بجلطة، فهل يجوز لي أن أقوم بتغيير له من كل شيء أغير؟ ما عنده أحد غيرك؟ لا عندي إخوان. وما هم يقوم بواجب؟ أيوة الحمد لله. لا هم يقومون بالواجب؟ أيوة الحمد لله يقوم بتغيير يقوم كل شيء. أبدا ساعديهم ساعديهم أنا بشيء إن شاء الله. الحمد لله. طب عندي السؤال الثاني. نعم. ما حكم قراءة القرآن بس بصفة يقول إنها الوجه على أرواح شهداء بدر؟ لا لا لا لا، اقرأي القرآن السكي وادعي لهم فقط، ما جاء في السنة قراءة القرآن للأموات أبدا. اقرأي القرآن وادعي من المسلمين أحياء وأمواتهم. والسؤال الثالث عندي، ما حكم اللي مثلا اقرأي سورة البقرة لمدة 7 أيام حتى تفرج مشكلة أو شيء؟ ما أحفظ يا شيء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقرة إن البيت إن الشيطان يفر من بيت الذي تقرأ فيه البقرة، وقال قراءة وبركة ولا تستطيع بطل السحرة. شكرا جزاك الله. حياكم الله بارك الله فيكم. نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال برنامج فتاوى على الهواء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ اسماعيل شاويش يسأل ويطلب من سماحتكم، يقول نريد من كلمة لخطباء الجمعة الذين يبدأون الخطبة قبل دخول الوقت بعشر دقائق. صدر فتوى من هيئة العلماء الأئمة خطباء أن الأولى أن يكون دخول الإمام بعد دخول وقت الظهر، وأن الجمعة تقام يعني يصعد الإمام منبر بعد دخول وقت الظهر، فتكون خطبته وصلاته كلها بعد الظهر بعد دخول الوقت، لأن الصحيح أن وقت الجمعة في وقت صلاة الظهر. من العلماء من جوز التقدم على الزوال بالصلاة وقل حنابل، لكن أولى للمسلم وأحوط له أن يجعل دخول صعود المنبر عندما يدخل وقت الظهر. نعم. أيضا هذا أحد الأخوة يسأل يقول إذا صلى ثم أيضا اختلافنا أن أدخل ربع ساعة يضر بالناس، لا بد يكون شيء معين، إذا اتفق الأئمة كان دخولهم جميعا على الزوال أطيب من يموز الناس وأري، أما هذا يبكر يزحم الناس عليه وهذا يتأخر وهذا ما يصلح هذا الشيء. نعم. أيضا هذا الأخ يسأل من القريات سعود يقول إذا صلى الرجل بأهل بيته أين تصف المرأة أو النساء؟ المرأة واحدة أو جماعة أو عدد يكن خلف الإمام ولو كانت واحدة، لحديث أنس فقمت أنا واليتيم ورائي والعجوز من ورائنا، فالمرأة لا تصف الرجال تكون خلفهم ولو كانت واحدة. نعم. نتواصل معكم وساعاتنا تشير إلى الدقيقة 37 بعد 16:00 في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نتواصل معكم ومع اتصالاتكم. ومعنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم محمد ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا صليت أربع إذا صلي أربع ركعات وما قمت للركعتين الثانية سلمت على طول، أسجد الأولى ولا الأخيرة بعد ما سلمت؟ عيدي. أنا جيت أصلي أربع ركعات أنسى فيها أسلم ما أقول. ما تجلس الجلسة ما بين السجدتين يا شيخ؟ لماذا؟ أنا ما أقول الركعتين أسلم على طول. تسجد يعني سهو، عندها سهو نقص في الصلاة صح؟ أنا يجلس أربع ركعات ما أقول الركعة. أربع ركعات أصلي ركعتين، الرابعة أنسى أقوم الركعتين. السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. يصلي يوم يقول ركعتين. لا مو رسالة الله، رسالة أربع ركعات يجي تصلي يا شيخ. لا، السنة أن تصلي بينما سلام. طيب جيت أسجد بعد ما أسلم أسجد الشهد الأول ولا الأخير؟ يعني أربع ركعات بسلام الله ما يصلح، صلي ركعة وسلمي ثم صلي ركعة أخرى أخرين، وإن قمت للرابعة فسجد السهو. طيب ذكرت اللي بعد ما سلمت اسجد السهو كان كوقت قريب. طيب قلت الشهد الأول ولا ما في تشهد؟ عندي في فريضة ولا نافلة لي؟ لا في فريضة مين في نافلة؟ عيد السؤال ثانية. أنت تسلين الفريضة أربع ركعات، هي أربع ركعات صح؟ أيوة. طيب إذا نزلت الشهد الأول وقامت فعليها أن تجلس السهو فقط، لأن ترك الواجب يجبر السهو، أما لو تركت ركنا كالركوع والسجود فإن تترك كلها، أما ترك القيام ترك الجلوس بين سجدتين فهذا واجب يجبر السهو. طيب شكرا. شكرا لكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الله الوكيل من جلاجل يسأل يقول بالنسبة للقنوت في هذه الأيام ما هو رأيكم وهل من توجيه المساجد؟ أنا من رأيي لعل الله يوفق الوزارة أن تعلن أو أن تطلب من أئمة القنوت، لأنه والله مهم الدعاء لأخواننا وأبنائنا بالحد الجنوبي أمر مطلوب منا، هذا أمر يعمنا كلنا، فأرجو إن شاء الله من معالي الوزير وأن يعمموا على إما القنوت في هذه الأيام، لأنه أمر مهم وأن الناس بأمس الحاجة للدعاء، فالدعاء وسلاح المؤمن، ونحن مأمور بأن نحافظ على حدودنا وعلى قواتنا، نسأل الله أن يمدهم بعون توفيقه رميهم ويقوي ثبت قلوبهم ويحفظهم بحفظه. آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير الجزاء. آخر اتصال في هذه الحلقة محمد من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ طال عمرك عندي سؤالين. السؤال الأول صار علي حادث وتسببت في مقتل أحد العمالة الأجنبية مسلمة ولا أستطيع الصيام يا شيخ، يعني أنا من المدخنين الله يعافينا ويعافي المبتلين ولا أستطيع الصيام. لا بد من إعتاق رقبة، فإن عجزت عن الرقبة فصوم شهر متتابعين، ما في إطعام مقامهما، إما صيام إما عتق رقبة، فإن عجزت عنها لفقدانها أو ثمنها فصوم لله شهر متتابعين كما قال جل وعلا، فمن لم يجد الصيام وشهرين متتابعين توبة من الله. السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز منح السائل من زكاة الأموال؟ إذا علمت فقره وحاجة ما في شيء، وإن كان من المتسولين الذين يدخلون البيوت الظاهرة المنتشرة في المجتمع ويطلبون قضاء الدين أو قضاء أو عتق الأرقاب، تأكدوا منهم، لا تطلون تأكدوا منهم، ما كل من يدعي يقول كلامه، اللي يعمل الصكوك هذه ينبغي التأكد من أحوالهم، لا ينبغي إعطاهم إلا بتأكد إلا صدقة، أما الزكاة لا ينبغي التأكد من أحوالهم. جزاك الله يا شيخ، حياك الله، شكرا لك، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء، وأن يرفع عنها البلاء، وأن ينصر جنودنا البواسل، وأن يسدد رميهم، وأيضا يسدد ويثبتهم على كل خير، إنه على كل شيء قدير. في الختام أيها الأحبة، هذه تحية من فريق العمل، من زميل يوسف بمحمد الهادي، من تنفيذ الفترة على الهواء مباشرة، وكذلك مذيع الفترة الزميل عبد الله إبراهيم الحنيشل، ومنفذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة